بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم قواعد قرآنية. نقلب في هذه الحلقة شيئا من معاني قاعدة قرآنية محكمة وثيقة الصلة بقضية مهمة في باب الصلة مع الله عز وجل ومع عباده. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاء ذكرها ضمن سياق آيات الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويحسنها هنا قبل الشروع في مذاكرة هذه القاعدة أن نوضح معنى الآية التي تضمنتها هذه القاعدة بإيجاز. فيقال: أولا، لما تقرر فرض الحج وذكرت بعض الأحكام قبل هذه الآية فيما يخص الإتمام والإحصار، بدأ الحديث عن جملة من الآداب والأحكام، ومنها النهي عن الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. فلما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا، حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به سبحانه، وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. ثانيا، في الإخبار بأنه سبحانه وتعالى يعلم كل خير نفعله، فإن في ذلك دلالة واضحة على أن هذا متضمن لإثابة على هذا والحض عليه، وإلا فهو عز وجل يعلم الخير والشر. ونظير ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثالثا، في قوله عز وجل من خير، جاءت هذه الجملة في سياق الجملة الشرطية، والتي ابتدأت بقوله عز وجل: وما تفعلوا من خير، فهي دليل على شمول الآية لكل خير يفعله الإنسان قليلا كان أو كثيرا. رابعا، ختمت الآية بأمرين مهمين تضمنهما قوله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ففي قوله عز وجل وتزودوا أمر بأن يتخذوا زادا لغذاء أجسامهم وغذاء لقلوبهم أيضا، وهذا أفضل النوعين، لقوله سبحانه وتعالى بعد هذا: فإن خير الزاد التقوى. فلما رغب عز وجل في التقوى أمر بها طلبا لخيرها، فقال سبحانه: واتقوني يا أولي الألباب. وإنما خوطب أصحاب العقول بهذا وهم أولو الألباب، لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها، أما السفهاء فلا يدركونها. أيها المستمعون الأكارم، إن هذه القاعدة الجليلة: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لتربي في المؤمن معاني كثيرة تربوية وإيمانية، وهو يسير إلى الله والدار الآخرة. ولعلنا نلخص شيئا من هذه المعاني فيما يلي: أولا، في هذه الآية ترغيب وحض على إخلاص العمل لله جل وعلا وإن لم يطلع عليه أحد من الخلق، بل إن الموفق من عباد الله من يحرص كل الحرص على إخفاء العمل عن الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي ذلك من الفوائد والعوائد على القلب والنفس الشيء الكثير. ولابن القيم رحمه الله كلمات تكتب بماء الذهب في هذا المعنى، حيث يقول رحمة الله عليه:

وقد يمن عليه فيقول أنا فعلت بك كذا، فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه ولا عمل لله ولا عمل بالله، بل هو المرائي، وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي إلى آخر كلامه رحمه الله. والمقصود أيها المستمعون الكرام أن من فهم ما ترشد إليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة وما تفعل من خير يعلمه الله أقدم على فعل الخير وسهل عليه الصبر على تقصير الخلق وجفائهم، لأنه لا يرجو سوى الله ولا ينتظر من عباد الله ثناء ولا شكورا ولا جزاء على ما يفعل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات والإخلاص لله تعالى في كل ما نأتي ونذر. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.